إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لك، أعدلك يا رب. يا لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. لقد فضل سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل والفكر واللسان الناطق، وجعله مفضلا على جميع مخلوقاته، وخص المؤمنين من بني الإنسان بالعزة في الدنيا وحسن المثوبة في الآخرة. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كما قال سبحانه جل شأنه: ولله العزة ورسوله وللمؤمنين. صدق الله العظيم. والإنسان له رسالة في الحياة، والحياة مهما امتدت به فلها نهاية، لأن الأجسام إلى فناء والأعمار إلى انتهاء، وما بعد الوفاة حياة أخرى أبدية فيها حساب وثواب وعقاب، والأعمار إلى انتهاء بعد الوفاة فيها أيضا روضة من رياض الجنة أو حفرة من نار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. إن الناس في الحياة فريقان: فريق يسير على هجر وبصيرة تدفعه تربيته ويحثه ضميره على التمسك بمبادئ الرحمن التي تمنحه الأمان عند كل خوف، والقوة عند كل ضعف، والغنى عند كل فقر، والخير عند كل شر. فتراه يسعى إلى خير نفسه وخير الناس، يطارد الشر ويجنب الناس الشر كلما وجد إلى ذلك سبيلا. تراه يؤدي حق الله عليه وحق الآخرين، لا يغش في التعامل ولا يخون في الأمانة، ولا يشغل وقته إلا بما يعود عليه وعلى غيره بالخير والحسنى. تراه متواضعا فيقدره مجتمعه. وصدق قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول عز من قائل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ومن الناس فريق انحرف عن طريق الرشاد، وتحولت عواطفهم إلى جهالة عمياء تدفعهم أهواؤهم وغرائزهم إلى نزعات الشر، وتنحرف بهم عن الطريق المستقيم. فتراهم يرتكبون ما يغضب الخالق، ويندفعون دائما إلى الشر رغم أنه يرى الخير واضحا جليا، فلا يحسن في حياته ولا يحس بهدوء نفسي أو استقرار فكري، ولا يشعر في قلبه بلذة الإيمان بخالقه ورازقه ومحييه ومميته، لأنه تحرر من مبادئ الحق والصدق، فكان من المطرودين من رحمة الله. وصدق جل شأنه بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وعن هذا الفريق يقول سبحانه: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب، إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لنا.